القهوة عالم بحاله قاي، فيه اللي قاعد جنب اللي هاي، وفيه تلاهي وفيه عبر وفيه تلاقي كل البشر. عزيزي المشاهد، هو معدن ولكنه ليس مثل كل معدن. بسببه قامت حروب، وبسببه قد تصبح الأشياء معدن. استاذ ميشيل، حضرتك بتشتغل ايه؟ انا سايق. طيب، يعني بيقولوا الوقت من ذهب، وحضرتك جاي على القهوه بتعمل ايه؟ لا، ما هو الوقت من ذهب ده صحيح، وكمان يعني الواحد بيجدد نشاطه، بيجدد ذهنه. فلما يبعد عن اللي هو المكان اللي هو فيه، يجدد صور، يجدد، يبتدي من الاول بنشاط مستجد. ده صحيح، بالذات يعني شغلنا دقيق قوي، ونظر يعني عايز نظر شديد وتركيز وتركيز. طب حضرتك، يعني يمكن زمان كانت صنعه الذهب او صناعه الذهب دي في ايدين الاجانب، والصنعه دي كلها الغاز واسرار، ازاي اتنقلت ليه؟ طيب، ما هي في ايدين الاجانب، والاجانب جم عندنا في مصر. احنا كمان يعني كف ان احنا نقلناها لينا، بقت لينا وطورناها وحطينا فيها امكانيات رهيبه جدا. يعني حطيتوا فيها ايه؟ يعني حضرتك تشوفي، احنا حطينا فيها اللؤلؤ، حطينا فيها المرجان، حطينا فيها جميع الاحجار. وزمان ما كانش فيه؟ زمان كانت فتره على حاجات رفايع يعني. احنا طورنا اكتر برضه، طورتوا عن الاجانب طبعا. وبعدين احنا اساسا عندنا المكتب المصري قبل الاجانب. أيه. يعني احنا اساسا صناع المصريين اللي عاملين التحف من رقاق الذهب. طب حضرتك، في لغه بينكم وبين بعض يعني الزبون ما يفهمهاش؟ هي زمان كانت الطائفه اليهوديه اللي كانت ماسكه جانب كبير من تجاره الذهب وصناعه الذهب، كان في كلام بيتكلموه باصطلاحات باللغه العبريه، يعني بعض حروف باللغه العبريه. زي ايه؟ زي مثلا العدد احاد، شناين. شناين يعني ايه؟ شناين يعني اثنين، احاد واحد، شناين اثنين. شلوشه ثلاثه، شلوشه حمشه خمسه. دي يعني طب ايه كمان؟ كلمة بعضين. ايه كمان؟ يعني مثلا لما بيجي زبون كويس وعاوز اللي معاه حواليه يلتف حول الزبون يقول له اللي شلك يافت، اللي شلك اللي جنبك يافت كويس يعني. يافت يعني يافت يعني كويس. ايه كمان؟ كمان لما يبقى الزبون مفيش منه فايده يقول له الدبش اشفور. الايه؟ الدبش اشفور. الدبش اشفور. فاسف يعني يلا مشي. حاجات كتير ممكن برضو لما يبقى فيه زبون يعني حرامي سوري في الكلمة برضو ليها اصلاح يقول له ايه ده في الشقال. وفي زبون حرامي يعني وفي سايق حرامي يعني لما تشتبهوا فيه يعني بيبان يعني كلها عبري باللغة العبرية. مفيش لغة تانية؟ لا يعني كل ال... طب حضرتك عندك المصنع بتاعك او المكان اللي انت بتصيغ فيه؟ عندي ورشة. ورشة. طب ممكن نروح الورشة نتفرج؟ اوي. اهلا وسهلا. يعني. اهلا وسهلا اتفضل. قبل ما نتكلم يا استاذ ميشيل عن صناعه الذهب وتشغيل الذهب، يعني احب اسال حضرتك الذهب بتجيبه منين؟ الذهب اللي هو كل دوله ليها رصيدها في الذهب. الذهب بتاعنا اللي في مصر طبعا حاجه محدوده، اي حاجه تيجي في جمارك وفي كده هو. فحاليا ان احنا بنشتغل في الذهب اللي هو متداول بيننا وبين اللي هو الزبون الفرد اللي معاه الذهب بتاعه، بقديم بيكسر بيستهلك بيجيبه لنا تاني نجدده نعمله جديد وهكذا يعني. ما عندناش ما بنستوردش ده. طب بالنسبه للقديم مش في شغل قديم جميل؟ يعني لا ده في عشاق للقديم. طبعا في عشاق للقديم. يعني في احيانا حته قديمه بتنزل السوق بياخدها التاجر بينزلها شبه دلال يلف مين يدفع اكتر فوق سعر الذهب، واحيانا بيبقى يعني يبقى اللي بتزيد يعادل سعر الذهب اللي فيها من حلاوه شغلها والدقه اللي هي فيها. طب استاذ ميشيل ايه اللي حضرتك بتشتغل فيه؟ دي اسويره بدوي. الاضافه الجديده اللي ضفناها فيها طبعا زمان ما كانش فيه الاركيت دوت، كان يعملوا الاجور شغل الاجور اللي فيها التفريغ ده بالمسمار على البلاك كدهوت ويحطها ويدق بمسمار. احنا دلوقتي بنفرغ باركيت. شوف حضرتك يعني شكل قلوب. جميل شكل قلوب. طب ايه العده اللي حضرتك كنت بتشتغل بيها؟ ده المتقاب. المتقاب اللي هو ده ادق من الكهرباء، ادق من اي حاجه. يعني ده عباره مكون من عمود حديد وبكره نحاس وظرف يمسك البنطه وموتور. موتور يا دكتور. طب حضرتك قلت لي انك بتاخد الذهب من المستهلك. ايوه. طب الذهب ما بين الصانع والمستهلك ما بيفقدش جزء منه؟ بيفقد طبعا. فيعني بس دي مش ظاهره. لواحد بيسافر بره بيجيب سلسله وهو جاي، يجيب خاتم ايطالي، يجيب حاجه معاه هدايا يعني كده هوت. فده مصيره برضه بيخش يعني بيعوض الفاقد دوت. طب هيك تسمع عن الترابين؟ طبعا. ما دول بيحيوا لنا جزء من الفاقد اللي بنفقده. بس كان زمان، كان زمان اكتر من النهارده. يعني كان زمان رغم ان كان رخص الذهب انما كان الطراب انشط من دلوقتي. يعني هيك بتتعامل معاهم؟ طبعا بتعامل معاهم. يعني انا يومي لازم نكنس الارض كويس قوي قوي. تكنس؟ ده في مثل يقول السايغ ينفض جزمته ويتعشى. صح. ازاي بقى؟ انا وقع مني حته زي دي كده في الارض. اي واحد جه عدى من جنبي لزقت في الجزم. يشيلها. هي فلوس ممكن يعمل لو عاوزه بيها. فيعني كل يوم انا لازم اكنس حاطين في الورشه شبك ممدد. ايوه حته ذهب تقع تتحاش عشان ما حدش يتعشى بقى. ايوه فاخر النهار نكنس كويس ونجمع التراب نجيب مناخل بقى من هي المناخل مقاسات ندخل لغايه لما نوصل لاخر مرحله ويتفرز التراب الخشن من التراب الناعم وننقي الذهب اللي فيه اللي هي البريكه اللي هي بتاع اللحام يعني في حجم السمسم ده يتجمع. اللي احنا بقى بنعجز فيه البراده زي مثلا انا بعمل كده بالمتقاب في براده بينزل انا بجمعه برضه بجمعه واللي بيطير بقى في الارض ده هو ده بقى اللي بندور عليه عند الطراب. ناخد بقى الترابه الناعمه خالص هو بقى ياخدها فيها طرق بقى بيعملها بيحرقها ويضيع اللي فيها عملنا الموضوع ده وبيوصل لزبيكه تيجي الزبيكه بقى ناخدها منه بس زفره في شوائب نحاس رصاص وحاجات ما تطلعش. فبرضه في واحد متخصص ياخدها يحللها نهائي خالص ذهب يطلعه لوحده فضل لوحده اما المعادن غير ثمينه ما بتتحرق في ميه النار. طب حضرتك يقولوا الذهب الايطالي ممنوع التعامل فيه ليه؟ هو مش ده بيطري فيه بتيجي مشغولات في ايطاليا في سويسرا في المانيا يعني هي بس استسهال للكلمه كلمه ايطالي فانضافت على المصيغات كلها المشغولات الاجنبيه كلها يقول لك ايطالي. عندنا احنا النهارده في عملنا سلاسل الايطالي معموله في مصر ومكانها في مصر برضو بيقولوا عليها ايطالي. يمكن الموديل ايطالي وفي برضو بروشات حلقان خواتم موديل ايطالي بيقول عليه ايطالي. فيعني مش كل انا عايز اسال حضرتك حاجه يعني بصفه حضرتك سايغ وبتشتغل في الصناعه دي احلى شغل ايه؟ الايطالي الالماني شوفي الفكتاني. ممكن اقول لحضرتك احلى شغل اللي هو اليدوي من كان وجد. انا عندي هنا كتالوجات كلها حاجات يدوي بتاعه العالم كله. عندي كتالوج ايطالي حاطط فيها المصيوغات المصريه اليدوي بيفتخر بيها الماني نفس الحكايه مصيوغات مصريه بيفتخر بيها. فيعني انا مش قادر اقول مصر لا العالم كله بيقول مصر احلى صناع اليدوي. هيك بتشتغل باليدوي كله مفيش مكان لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني حتى كله البدائي الشاكوش الزراديه المتقاب كله بدائي كله يدوي حتى النهارده الزويقه المصريين والاجانب زهقوا من الميكان طبعا ليه علشان خاطر انا بعمل ده دي اعملهم مع بعض لما تيجي حضرتك تبص فيهم تلاقي برضه فيها لمح هم اتنين اشحال بقى مكنه بتدي 500 خاتم في المره فيعني حاجه يبقى زي ما تكون مدرسه ماشيه زي واحد. طب حضرتك بتنقل من القديم لا لا لا من القديم من القديم الكوره دي قديمه طبعا قديم كل ده من القديم طب في مثلا صيغه في العصر الفاطمي وفي في العصر الفاطمي والاموي كل بنقل منه عندي هنا كل مراجع كله يعني. موجود عندي تراث طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا ويعني بحاول اعمل نفس القطعه كمان جميل. طب حضرتك يعني كلمني عن الصانع زمان والصانع دلوقتي. شوفي حضرتك زمان يعني كان الشاب من دول بيعيش حياته مع ابوه وامه يكبر يتعلم يشتغل يتجوز يخلف عايش في بيت ابوه وامه ده مصدر من مصادر الراحه اللي بتوصل له. فكان لما يجي يمسك حته زي دي يقعد يشتغل فيها بيديها كل الامعان وكل الفن وكل باله مرتاح باله مرتاح يعني حضرتك خدتيني مع القهوه وانا قاعد على القهوه بعمل ايه ده انا عندي شغل بس انا بجهز نفسي بروق نفسي عشان اجي انطلق هنا بشغلي. فزمان رخص بقى وباله مرتاح وقاعد وبعدين كنا زمان يعني انا افتكر زمان كان الشغل يبتدي يمكن الناس تصلي الفجر وتروح ورشها وما كناش يعني انا افتكر ما كناش نستعمل النور ده خالص كله على نور ربنا. قبل المغرب كان كله يروح. وكانت المعلمين زمان يعني كانت ترصينا، ما كناش نقعد على ترابيزات كده، كان عبارة عن ترابيزة لوح خشب وكم كرسي وقاعدين مربعين في الأرض، ولا يجرؤ واحد صوته يعلى يتكلم مع التاني والمعلم قاعد. كان المعلم زمان يلبس الجلابية والقفطان، كان فيه هنا كمان وكالة اسمها وكالة الحمير، دي بتاعت الركايب بتاعت المعلمين. كان المعلم من زمان معلم معنى الكلمة والشخصية، ويعني يمكن شخصية أقوى من بتاعت السيد بتاعت نجيب محفوظ يعني. طب قولي حضرتك يعني أسرار الصنع مثلا كانوا يقولوا لكم سر الصنع؟ لا يعني هي بصراحة المعلمين زمان ما قالوش الأسرار، اتسرقت منهم غصب عنهم. يعني الواحد يبص ويشوف يديله حتت معينة، ما يدلوش كل يعني. حاجة. وتشوفي حضرتك يعني كان في المصنع بتاع اللي هو بقى دلوقتي كالأول شركة الجمل بتاع اليهود. فكانوا اليهود لما يعملوا مثلا حلق، واحد يعمل الدبلة، واحد يعمل البرقة، واحد يعمل ده، واحد يعمل ده، تخصص يعني. مش تخصص، تشرد، عشان خاطر لو طلعوا اتنين مش هينفعوا، طلعوا عشرة مفيش حتة تساعهم، يبقى هم محتكرين الصنف. عشان محدش يتعلم منهم. محدش يتعلم منهم. كل حتة تروح في ناحية. كل حتة تروح في ناحية. أيوة. فأنا عصرت الحاجات دي وشفت الحاجات دي، وبعدين أنا في وقت من الأوقات الكلام ده يمكن من 56. أنا فاتح ورشة من قبل يعني عندي محل من قبل 56. ففي 56 كانت حصلت هوجة وطلبيات كده وشغل كتير، فاستعنت بعمال من شركة الجمل اللي هي يجوا يساعدوني بدور، فلقيت ان كل واحد بيعمل حاجة معينة. فديت من حبي انا في الصيغة وفي الحاجات الفن دوت. انا عندي دلوقتي عمال، عندي واحد بيدرس حقوق، عندي واحد دبلوم نجارة، عندي دبلوم كهرباء. يعني دول جايين يشتغلوا فيهم ولا أعلمهم؟ مش لاقيين شغل فجايين؟ ما النجار مش لاقيين شغل. يعني غاويين فنانين. لقيت فيهم الموهبة ان ممكن اقل منهم يبقى احسن مني في يوم من الايام. ايده عارفة السكة. ذوق. فانا يعني الله يعوض علينا كلنا وعلى مصر، الوقت بتاع الحروب ضيع حاجات كتير. ضيع الانسان المصري. بس ان شاء الله ده هيتجمع تاني. احنا في عهد يعني ان شاء الله يعني كل ده يصلح تاني. طب قول لي حضرتك يعني ازاي الذهب يتغش؟ يتغش في الصنعة. اي ذهب يتغش في الصنعة الا الذهب المصري. ليه؟ انا النهاردة انا لما اخلص ديت لازم اعرضها على مصلحة الدمغة والموازين. رجالتها تمام قوي، بيروحوا المحلات، بيروحوا الورش، بيفتشوا، بيشوف دي مدموغة ومدموغة امتى ومدموغة ازاي. اي ذهب مصر تاخديه وانت مطمن. ويبقى ايه العيارات الذهب؟ العيار 9 12 14 18 20 23 او 22 اللي هو كان في 24 أربعة، هو 23 ونص يعني. 23 ونص عشان خاطر عمر الذهب ما يصنع ويبقى بيور يعني. 24 ده يبقى طري قوي. 24 ده خالص سموه بندقي. بندقي ده كان يتعمل زمان في الاساور. التعابين. جوز التعابين البندقي ابو الماظ، ايام الرغيف اللي كان كده. طب حضرتك يعني مثلا النصابين بتوع الذهب بنصبوا ازاي على الناس؟ شوفي حضرتك عشان تحذر الناس، طالما انا قانع وراضي عمري ما تنصب عليا. هتنصب عليا امتى؟ لما يبقى في النصاب ياخد ثغره كده حته طمع. يعني مثل ايه؟ يقابلني النصاب يروح مفرجني ساعه انا عايز ابيع ديت، معذور اتفرج انا عليها لونها يشدني فيها استيك وعظيم، اوصل معاه في مبلغ بسيط جدا ما يجيش ربع تمن. مظبوط. خلاص ابتديت انا ادفع يبقى انا خلاص وقعت دخلت الشباك بتاعه. افضل ماشي معاه كده هو دلوقتي ياخد اي مبلغ وبعدين دي حصلت بس مش معايا. ايه خد الضحيه بتاعته وقال له خلاص انا هديها لك بس نبعد بعيد يكون حد مراقبنا حد شايفنا وياخده في حته كده بسرعه وراح لفف له الساعه في ورقه وياخد منه الفلوس ويروح. تطلع الساعه ايه هذا الضحيه بقى يروح فاتح الورقه يلاقي حاجه ثانيه خالص. فيعني الغش. لا بيقولوا كمان استاذ ميشيل بيجيبوا الذهب ويقولوا للستات ده ذهب. دي يعني دي حصل كتير. انا لسه ما يعني حصل كتير يقولوا ده ذهب قديم واحنا ما نقدرش نطلع بيه فنبدله بذهب جديد. ايوه دي برضه من دي برضه من النصب يعني بيجي ازاي طبعا برضه بيحس الطمع بيحس الطمع يعني وبعدين يعني هو النصاب ده ينزل اي واحد ياخده لا بيشعر فيه يعني مثلا زي اللي بيصطاد السمك بيقول لك غمز السياره دي كلتها وهربت سمكه صحي ففي برضه في برضه ناس بتبقى صح. طب قولي حضرتك يعني الفن القديم او الذهب صناعه الذهب زمان ودلوقتي هل زمان كانت احسن؟ زمان كانت احسن واقول احسن احسن احسن احسن قصاد الامكانيات اللي كانت موجوده. يعني زمان كان عشان خاطر يجي الصانع يضرف الحته هو مفيش ضرفالة علشان خاطر يعني ايه ضرف سبيكه يعني مثلا يعني سبيكه زي دي بيعملها زي ديت انا النهارده بروح دي معناها يضرف انا بروح النهارده في حاجه ضرفيه اللي هو الجلخ اللي بيجلخها بروح بحطها على 3 4 5 مراحل بتديني دي اللي انا عاوزه ده حاليا. زمان كان يجيب سندال ويحط دي ويفضل يطرق يطرق يطرق ويجيبها كده بقى وقت قد ايه ودقه قد ايه. فيعني الصانع الماهر زمان لا يعوض النهارده يا بخت الصانع الماهر بالامكانيات اللي موجوده. طيب حضرتك يعني من كتر شغلك في الذهب هل ده اثر على شخصيتك؟ يعني هل خلاك معلش في التعبير بخيل حريص صبور؟ هل يعني الشغله دي اثرت عليك؟ هو شوفي بريق الذهب رهيب. بريق الذهب ووزنه ارهب يعني انا لما ابص لا انا عندي 100 جرام وبقوا 150 احاول اقفلهم الكيلو وبعدين قال 100 كيلو و10 وبعدين دي حاجه ربنا ما يحكم على حد بيها. احنا شفنا ناس خدوا الطريق دوت ولا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيربوا عيالهم صدقيني كده. انما وبعدين ده كله بيرجع ايه تبع البيئه والنشأه اللي اتنشا فيها الانسان. يعني في اللي هو بيشتغل في الكمامه ممكن ده يبقى برضه بخيل. كمامه يعني الكمامه الكناسه دي ممكن يبقى بخيل هو مش شغال في دهب او ريحتها تقرف بس هو ماسك فيه يعني بيرجع حسب التربيه والنشأه كده هو. طب هقول لحضرتك حاجه، حضرتك بتشتغل في الفصوص يعني مثلا بتشتغل في الزمرد في الياقوت في العقيق في الحاجات دي مع الذهب ولا كله ذهب؟ البدوي والعربي والفرعوني بيحتاج المينا والاحجار نص كريمة. طب يعني مثلا يقولوا ايه العقيق يفك الضيق العقيق الكلام ده؟ والله شوفي حضرتك هو تفاؤل يعني في واحد عنده قطه فرحان بيها قوي واحد لو شاف القطه يتعقد حياته يتعقد يومه يعني فهي عمليه تفاؤل. لا يعني انا سمعت مثلا معرفش وقريت الكلام يقولوا مثلا ان اللولي يتلبس باشهر معينه الزمرد يتلبس باشهر معينه هي الكلام ده؟ انا معلوماتي وممارساتي ده برضو التفاؤل عنده التفاؤل بس في حاجه ويقولوا كمان حسب الابراج وحسب الابراج يعني مثلا الفص يبقى حسب البرج البرج دي يعني ما عنديش فكره فيها عشان التنجيم والتنجم والحاجات ديت انما اللي اقدر اقوله وحاجه لمستها كان زمان في ناس عندهم حجر عقيق قلب الحجر ده لونه ازرق وفي شعيرات دم ماشي كده هو فكانوا قالوا ده بيمنع النزيف بيمنع النزيف اللي يحمل ده بيشيل عنده نزيف وكان في ناس مبسوطين وبيتجربوا والحجر ده بيتنقل للمحتاج للمريض وكده. أيه. دي اللي انا يعني ممكن اعتقد فيها. اعتقد فيها. طب حضرتك ما حصلكش مثلا حادث نصب ولا حد نصب عليك؟ انت قلت لا. هو شوفي حصل مرات. حصل مرات يعني مثلا اولا بيخش الناس اي انسان مؤمن بربنا وماشي بمرض الله ممكن يحس باللي هيحصل له. ممكن يحس باللي حصل له. انا بيجي لي بعض ساعات ناس تقعد تقلب كده اهوت ومعايا بنتي اقول لها بنتي خلي بالك. بتفهم الزبون؟ بحس الزبون داخل مش على بعض. داخل مش على بعض ومش مركز. فدي بتبان يعني. وحضرتك ممكن تفهم اللي جاي يشتري من اللي جاي يتفرج من اللي جاي يضيع وقت من اللي جاي بيبان. ممكن يعني. بيبان طبعا. بفهمه طبعا. من الخبرة الطريقة والتجربة. حضرتك رئيس الورشة ها؟ ايوه. طب انت بديت طبعا صنايعي عادي مش كده؟ طبعا. كان عمرك كام سنة؟ يعني هو انا اساسا انا ابويا سايق. والدي سايق. واخواتي كلهم صيام. يعني اساسنا صيام. من يمكن من الجد. فانا انا خدتها خلصت دراسة. دراستك ايه كان؟ معهد اعداد فنيين. فطبعا بعد ما خلصت ما قدرتش ابعد عن الصياغه برضه. فطبعا خدت الشهاده والتجأت هنا مع اخويا هنا في الورشه. يعني بقالي في حوالي 15 سنه. 15 سنه؟ مع اخويا هنا. ده اخوك؟ ميشيل جوزيف. اخوك. طب انت بقى اللي بتوزع الشغل مش كده؟ هو المفروض ميشيل اخويا بياخد الشغل من الناس. يعني الزبون بيجي بيعرف طلباته بيعرف تفاصيل طلباته بيبعت لي انا. انا بدوري بسلم الشغل بوزع الشغل على الصناعيه هنا. بتوجيه طبعا بمواصفات معينه. لغايه ما نوصلها للزبون زي ما طلبها بالظبط. طيب هل يا ترى العدد بتاعت زمان اتغيرت؟ نضاف عليها جديد؟ هي زي ما هي بالظبط؟ ايه اللي حصل في العدد معداتك يعني؟ والله اللي يمكن المعدات القاعده ثابته. يعني العده ثابته بس. طبعا العده عباره عن يعني انا عدتي عباره عن بجفت بشتغل فيه ملقط. هو اسمه تعبير طبي. جفت برضه جفت. او هنا باللغه الداركه بنسميه شيفت. بيقولوا شيفت. والمقص والقصاج عدة متنوعة طبعا حسب طبيعة الشغل. قصاج بوز ملفوف مبروم. مبطط. قصاج بسنان حسب طبيعة الشغل. دي عدة. ايه الجديد بقى؟ ايه الجديد عن عدة على عدة زمان؟ يعني في عدد كتير. يعني احنا طبيعة شغلنا هنا اساسه الشغل اليدوي. ما انا عارف. فما بنحاولش يعني نستعمل او الشغل اللي يعني العدد المتطوره ما بتلزمناش في الشغل اليدوي. يعني تقريبا هي ما طب قول لي دي سموها شفتشي. دي شفتشي. ايوه. طب انت عرفت الشفتشي دي يعني ايه شفتشي؟ يعني انا اسمع ان دي اسمها شفتشي. عشان مخرمه كده ولا عشان ايه؟ يعني عشان عشان مخرم. يعني زي مزوق. ايوه. شفتشي دي يمكن شغل من اقدم الشغل. وما فيش حاجه فيها الا ما بتتعمل بالايد. يعني من بدايه للنهايه. يعني ده موديل قديم. وانت بتعمله جديد. بنجدده احنا. بنحاول نطور فيه بعض الشيء يعني عشان يبقى. طب انت بتحب تشتغل في الذهب اكيد طبعا. طب لو يعرضوا عليك انك تشتغل في اي حاجه حتى ولو ارقى يعني تفتكر الالماز ارقى من الذهب؟ الالماز يعني له طبيعه خاصه. تشتغل في الالماز ممكن؟ لا ما اشتغلش في الالماز. بحب الذهب. بريق الذهب. طيب انا عايز اتكلم مع اتفضلي. انور. ها بعد اذنك. اتفضلي. انور. نعم. سمعت انك بتدرس حقوق. اه. طب ايه اللي جابك هنا؟ ابدا خلاص ثانويه عامه واحد صاحبي قال لي تعالى اشتغل معاك، عايز اشتغل معاك الاجازه يعني، فجابني هنا عند ميشيل وجيت قعدت فتره اني اقضي اجازه. فحسيت ان ممكن اشتغل وادي شغلي يعني، حسيه فنيه يعني شغلي فني كله. فقال لي استمر معايا، استمرت معاه. بقالك كم سنه مع؟ حوالي رابع سنه ديت معاه. رابع سنه. اتعلمت بقى طبعا. طبعا. طب افرض بقى انك ان شاء الله ناوي تكمل باذن الله كده؟ ان شاء الله. طب افرض بقيت بقى وكيل نيابه. ها؟ وكيل نيابه قد الدنيا بقى. ها؟ هتسيب بقى النيابه وخليك في الفن؟ لا الفن احلى. لا لا. ليه؟ من ناحيه الفلوس ولا من ناحيه لا مش ناحيه الفلوس، حاجه اتعودت عليها يعني. طب بص لي حاجه اتعودت عليها مستمر فيها فشغال فيها على طول. لا واجد نفسي فيها. يعني وانت حاجة. بتعمل الحته كده بتحس انك بتعمل فن؟ طبعا حاجه جميله. طب ايه احساسك لما بتخلص حته؟ ان عملت شيء فعلا له ذي قيمه يعني. طب انت بتعمل القطعه من اولها لاخرها ولا الشغل متوزع؟ لا الشغل متوزع، كل واحد ليه جزء معين بيعمله. ليه وقت معين يعني، ليه دور معين في وقت مناسب بقوم بيه. وفي قبليه بيعمل وانا بكمل، وفي بعدها بيكمل اللي انا بعمله. يعني ما نفسكش انت تعمل الشغل كله يعني حته واحده كده تعملها كلها انت؟ ممكن اعملها. مش تحس بالفن اكتر؟ اكتر بس احنا هنا كمجموعه ناخد راي بعض في الحته الواحده. في الاخر بحيث في الاخر تطلع اجمل ما يكون. بس انت تعرف تعمل شغل اي واحد في دول ولا شغلك بس؟ لا كل واحد ممكن يعمل شغلك كل واحد. يعني كله ممكن باي شغل اي حد هنا. وبرضه كل ما يقدر يقوم بشغل يمكن اجمل كمان واحسن. شكرا. العفو. عم عبدو قالوا لي انك بتجيب الاحجار. ها ايوه ده فاروز مش كده يا عم عبدو؟ ده فاروز بقى بتاع سينا. ده بتاع سينا ده. طب انت بتجيب ايه غير الفاروز ده؟ بيجي عباره في حاجه اسمها لابس. لابس ده بتجيبه من المانيا. المانيا الغربيه. واللولي ده؟ ده بيجي من البحرين. طب انت وفي ياباني. عارف في ياباني. في ياباني. ده الماني. ده الماني. ده امريكاني. طب احلى فاروز ايه؟ بتاع سينا ما يعلاش عليه. بتاع سينا. بتاع سينا. طيب انت تعرف الفاروزه الحلوه ازاي يعني؟ بتيجي مثلا بتيجي نفسها بقى بيكون في ليها مرايه من هنا. مرايه يعني؟ يعني مرايه كده بتبقى حته زرقاء منها كده. فبتتعمل هي بتبقى يعني بخت الواحد بخته رزقه، وجاي تطلع مبقعه جاي تطلع دي زرقاء كده يعني بتبقى لا حاجه كده طبعا. انا مش قصدي كده، ما كل حاجه بتاعت ربنا. لا يعني مثلا انا أيوه. لما اختار حته فاروزه حلوه اعرفها حلوه ازاي؟ حلوه بيبقى لها بقى في هنا بقى بتبقى شجري عروق. ايوه يعني عروق ماشيه. يعني هسالك كل ما زادت التعريق بقت احلى ولا اوحش؟ لا لما بتكون سليمه سايحه على حسب اللون بتاعها. اللون كل ما يكون ازرق وحجمه اكبر يبقى اغلى واحلى. طب والتعريق؟ والتعريق ده بقى شجري بقى لانه بيبقى له طلب تاني برضه للتعليقات تانيه، في ناس بتحبه كده وناس بتحبه كده. انا بسالك الاحسن. الاحسن السايح. اللي ما فيهوش تعريق يعني كل ما قلت العروق احسن. بس كل ما يكون لونه احلى ازرق بيبقى هو احلى كمان. وحجمه حجمه يكون كبير. طب الا لسه في فاروز هناك؟ في سينا؟ بيجي بس بسيط من زي الاول. يعني دلوقتي ما بيجيش كتير زي الاول. اللي بيجي دلوقتي امريكاني. الامريكاني. احنا بنعمله بيجي بتجيبه منين بقى؟ من التجار؟ بيجوا تجار اي جمهور. ناس مهمة. وانت تجيبهم الورش. واحنا نجيبه هنا بالورش. بنعمله على جلق. وصنفره وبتاع ونوضبه حاجات بقى على حسب التعليق يعني حاجه زي كده برضو. بتيجي برضو حتت خام بتعمل حلقه تعليقات. احنا بقى بناخد المقاسات ونعمله زي ما هو على حسب الحلقه. طب انت اكتر حجر بتحبه ايه؟ الفاروز الازرق. السينا بتاع السينا. معلش علي فاروز. بتحب الفاروز ليه؟ لانه رزاق. مرز بتاع اسمه يعني. انت لو يعني انت لو تلبس خاتم مثلا تلبسه ايه؟ بتاع السينا. فضه بتاع السينا. انا بصلي تلبس فاروز. الفاروز. يعني الحجر اللي تحبه الفاروز. الفاروز وخصوص بتاع سينا. المشاهد. وإذا كنت هاوي وإذا كنت غاوي وإذا كنت ناوي تشوف وتسمع عن القهاوي، قرب وجرب ولو حكاية من حكاوي القهاوي.